بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات، جمع مفطر، والمفطر هو شيء إذا فعله الصائم فسد صومه. مسألة مفطرات الصائم: المفطر الأول ومن أكل أو شرب أو أدخل إلى معدته طعاما أو شرابا، سواء عن طريق الأنف أو الفم أو غيرهما، من فعل كل هذا لم يخلو من حالتين: الأولى أن يكون مما يغذي، يعني أنه يتغذى به، فهذا يفطر إجماعا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين، يعني حتى يتبين لكم الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فصريح الآية أنه إذا تبين لنا الفجر لم يجز لنا الأكل والشرب، ودلت الآية على أن الأكل والشرب يفطران. الحالة الثانية أن يكون غير مغذ، مثل إنسان أكل حصى أو أكل قطعة حديد، هل هذا يغذي الإنسان؟ لا. طيب هل يفطر؟ الجواب نعم، يفطر في قول عامة أهل العلم، يفطر في رأي ومذهب عامة أهل العلم لإطلاق الأدلة، لأن الأدلة عامة، الأدلة لم تقل لا بد أن يكون مغذيا، قالت أكل أو شرب سواء كان مغذيا أو غير مغذي. وأكل الحصات يسمى أكلا لو أن إنسانا أخذ الحصى وأكلها، تمام؟ ألا يسمى في العرف وفي اللغة العربية ألا يسمى آكلا؟ الجواب بلى. إذن هل نشترط أن يكون هذا الأكل للتغذية؟ الجواب لا، في الحالتين هو يفطر سواء كان مغذيا أو غير مغذ. المفطر الثاني: أو اكتحل الصائم بما، أي بشيء علم وصوله إلى حلقه. إذا اكتحل بشيء وعلم، يعني جزم بوصوله إلى حلقه لرطوبته أو برودته من كحل ونحوه، كصبر أو قطور أو نحوه، فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. يعني هذا الإنسان الذي تكحل في عينه، العين ليست من المناطق المعتادة للأكل أو الشرب، صح؟ لكنها منفذ يصل به الشيء إلى الحلق، فإذا تكحل الإنسان وجزم وتيقن بوصول شيء إلى حلقه من كحل ونحوه فإنه يفطر بذلك. وأنا أعلم أن هذا قد يكون قليلا أو نادرا، لكن على كل حال لو حصل فهذا يفطر عند الحنابلة. المفطر الثالث: أو أدخل إلى جوفه غير المعدة كدماغه أو حلقه أو دبره شيئا من الطعام أو الشراب أو غيرهما. أدخل الإنسان إلى جوفه عن طريق، نعم، إلى جوفه غير المعدة، طيب، كمثل ماذا؟ كدماغه أو حلقه أو دبره شيئا من الطعام أو الشراب أو غيرهما أفطر. ما الدليل؟ الدليل هو القياس، قياسا على ماذا؟ قياسا على الأكل والشرب، لحديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه مرفوعا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا نهاه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما؟ لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم ربما يدخل شيء عن طريق الأنف، طيب، فدل هذا على فساد الصوم إذا وصل إلى خياشيمه، واضح؟ إذن الإنسان إذا أدخل إلى جوفه شيئا فإنه يفطر. فرع: أو وجد طعم علك مضغه بحلقه فسد صومه، لأنه دليل وصول أجزائه إليه. إذا وجد الطعم فمعناه، يعني أن إذا وجد الطعم معناها أن أجزاء هذا العلك قد وصلت، فلذلك يفسد صومه ويفطر به. فرع: أو وصل إلى فمه نخامة مطلقا، أكرمكم الله، سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره، فإذا وصل إلى فمه نخامة فابتلعها، يعني بلع هذه النخامة، فسد صومه. أما إذا لم يبلعها لا يفسد صومه لعدم مشقة التحرز عنها بخلاف البصاق، يعني يستطيع أن يتحرز هو من النخامة فيستطيع أن يخرجها ويتخلص منها، فلماذا بلعها؟ فإذا بلعها فإنه يفطر بذلك. بخلاف البصاق أكرمكم الله فإن الإنسان يشق عليه أن يتحرز منه، فلذلك تسومح في البصاق، فإذا بلع البصاق لا يفطر به. المفطر الرابع إخراج القيء عمدا بأي طريقة كانت، ولا يخرو خروج القيء من قسمين، أن يكون عمدا أو أن يكون غير عمد. إن كان عمدا فقد أشار إليه بقوله أو استقاء. ما معنى استقاء؟ يعني استدعى القيء، يعني تقيى عمدا بأن يضع أصبعه مثلا في فمه حتى يتقيى. فإن فعل ذلك فقاء طعاما أو دما أو غير ذلك فسد صومه حتى ولو كان قليلا. واختاره ابن تيمية لحديث أبي هريرة من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه القيء يعني جاءه فجأة ودون عمد ودون اختيار منه، وهو الحالة الثانية التي ستأتي. وأما قوله ومن استقاء يعني استقاء عمدا، يعني فعل هذا الشيء عمدا، فهذا عليه ماذا؟ عليه القضاء، يعني صومه فاسد. رواه أحمد. الحالة الثانية أن يكون استقاء بغير عمد بحيث يذرعه القيء، يعني يغلبه القيء ويسبقه، هذا لا يفسد صومه. قال ابن تيمية لا أعلم خلافا بين أهل العلم لحديث أبي هريرة السابق. المفطر الخامس خروج المني عمدا، وتعرفون أنتم الفرق بين المني والمذي، فروق كثيرة جدا، أبرزها أن المني يوجب الغسل، وأما خروج المذي فهو يوجب الاستنجاء ويوجب الوضوء. إذن خروج المني عمدا هذا مفطر، ونقول خروج المني لا يخلو من أقسام، أن يخرج باحتلام، يعني أن يستيقظ، أن يخرج من الإنسان المني وهو نائم، طيب معروف الاحتلام، هذا لا يفسد صومه لأن القلم مرفوع عن النائم كما تقدم معنا الحديث مرارا وتكرارا، رفع القلم عن ثلاث ومنهم النائم. فهذا الإنسان الصائم إذا نام واحتلم صومه صحيح ولا شيء عليه. لماذا؟ لأن الاحتلام يخرج رغما عنك، يعني غلبه الاحتلام فخرج رغما عنه، لا يستطيع الإنسان يتحكم في هذا. الحالة الثانية أن يخرج باستمناء، استمناء يعني طلب المني، مثل استسقاء طلب السقيا. فاستمناء يعني أن يستدعي الإنسان خروج المني سواء كان بيده أو بغير يده، طيب سواء كان باليد أو بغير اليد. هذا ما حكمه؟ فسد صومه اتفاقا، فسد صومه اتفاقا. الحديث القدسي في فضل الصوم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري ومسلم. الشاهد قوله إيش؟ يدع شهوته، وإخراج المني هذا تمام الشهوة، فهو ينافي ترك الشهوة، يتعارض مع ترك الشهوة. فيعني الصوم من مقاصده أن يبتعد الإنسان عن الشهوات، فلما يكون الإنسان صائما ويخرج المني هذا يعارض حديث أن الله عز وجل يثني على من يدع شهوته أثناء الصيام. إذن من استمنى فهذا يفسد صومه. الحالة الثالثة أن يخرج المني بمباشرة دون الفرج، إنسان باشر زوجته، يعني لاعب زوجته، لمس، قبل، فعل مقدمات الجماع، فعل كل شيء إلا الفرج، يعني لم يولج في الفرج وإنما فعل ماذا؟ مثل التقبيل أو اللمس. طيب فلما فعل ذلك، لما فعل مقدمات الجماع مع زوجته ماذا حصل؟ خرج المني، خرج المني. هذا ما حكم صومه؟ قال فسد صومه اتفاقا بغير خلاف الفقهاء. العلة نفسها التي تقدمت في الاستمناء، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يدع شهوته، وهل هذا ترك شهوته؟ لا، هذا لم يدع شهوته. طيب وأما إذا جامع فهذا له حكم خاص سيأتينا إن شاء الله مفصلا. طيب الحالة الرابعة من حالات خروج المني أن يخرج بتكرار النظر، وأشار إليه بقوله أو كرر النظر فأمنى. إنسان رأى امرأة فكرر النظر إليها، فمع كثرة التكرار خرج منه المني، واضح؟ خرج منه المني. ما حكم صومه؟ قال فسد صومه، لأنه إنزال بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه، أشبه الإنزال باللمس. واضح؟ فهو كان يستطيع أن يتحرز من هذا، لكنه لما كرر النظر فبلغت الشهوة ذروتها فأنزل، فهذا صومه فاسد، عليه القضاء. الخامس، أن يخرج بنظرة واحدة. لو أن إنسانا نظر إلى امرأة مرة واحدة، نفترض هذا، فمن نظرة واحدة خرج منه المني، ما حكم صومه؟ قال لا يفسد صومه. لماذا؟ لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى. النظرة الأولى لا يستطيع إنسان أن يتحرز منها لأنها تقع فجأة، ولذلك يعني كما جاء في الأثر، لك الأولى وليس لك الثانية. فالأولى لا يمكن التحرز منها، فلذلك ما يترتب عليها لا تؤاخذ عليه. فالإنسان افترضنا أنه من نظرة واحدة أمنى، لا شيء عليه، لكن لو كرر النظر وأمنى هذا يفسد صومه كما تقدم في الحالة الرابعة. الحالة السادسة، أن يخرج بتفكر وحديث نفس. إنسان جالس مع نفسه ويفكر في النساء ويفكر في الشهوة ويفكر في هذه الأمور الجنسية، فمع كثرة التفكير وحديث النفس خرج منه المني، هل يفسد صومه؟ قال لا يفسد صومه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. وهذا الإنسان كان يتحدث بنفسه، لم يباشر بيده شيئا، لم يحرك شيئا، لم ينظر إلى شيء، وإنما هو كله هواجس وأفكار وتفكير. فلذلك هذا تجوز فيه عن هذه الأمة، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، بشرطين: ما لم تعمل ليس هناك عمل، أو تتكلم وليس هناك كلام، رواه الشيخان. الحالة السابعة، أن يخرج المني بغير شهوة، مثل إنسان مريض عافانا الله وإياكم، يخرج منه المني بدون تحكم، ما حكم صومه؟ صحيح، لا يفسد. لماذا؟ لأنه خرج بسبب ليس من جهته، لا ذنب له، فيشبه ماذا؟ يشبه الاحتلام، وهو الحالة إيش؟ وهو الحالة الأولى. إذن صار خروج المني كم حالة له؟ خروج المني له سبع حالات، سبع حالات، بعضها يفطر فيه بعضها لا يفطر فيه. المفطر السادس، خروج المذي. قلت لكم المذي هو الماء اللزج الشفاف الخفيف، لا يخرج دفقا ولا يكون بلذة، وإنما يخرج قليلا ويكون نتيجة للتفكير أو اللمس أو التقبيل أو مقدمات الجماع، وحكمه أنه يجب تطهيره ويجب فيه الوضوء، ينقض الوضوء. هذا المذي إذا خرج هل يفسد الصوم ولا لا؟ المفطر السادس، خروج المذي بمباشرة. فالمصنف يقول المذهب الحنابلة، الإنسان إذا باشر امرأته بأن قبل أو لمس، طيب، أو احتضن، فخرج منه المذي، نقول صومك فاسد. وهذا يعني يفعله كثير من الصائمين، اعتمادا طبعا على الرأي الآخر، لكن مذهبنا أن صومه فاسد، بشرط أن يكون فعل ذلك بسبب المباشرة، يعني باشر زوجته. ما معنى باشر؟ يعني قبل، لمس، احتضن، نحو ذلك. أما إذا خرج منه المذي دون مباشرة، طيب، مثل أن يخرج منه المذي بسبب النظر أو بسبب تكرار النظر، هذا كله لا يفسد فيه الصوم. ولذلك يقول المصنف وخروج المذي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى خروجه بمباشرة، يعني أن يباشر الرجل المرأة، وأشار إليه بقوله أو استمنى أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج، هذا الشاهد، فأمنى. وتقدم بيان حكمه، المني تقدم بيان حكمه، ليس هذا الشاهد. الشاهد هنا في قوله أو أمذى. أما إذا استمنى أو أمنى، هذا كله تقدم وله سبع حالات. أما مسألة المذي بالذال فهذا أشار إليها بقوله أو أمذى، أي إن خرج منه المذي فإن صومه يفسد، صومه يفسد، لأنه خارج تخلله الشهوة، خرج بالمباشرة، أشبه المني. يعني يقيسونه ماذا؟ يقيسونه على المني، كما أن الإنسان إذا أخرج منيه بشهوة عمدا يفطر، صح؟ فكذلك إذا باشر امرأة فخرج منه المذي كذلك يفطر. الحالة الثانية خروج المذي بغير المباشرة، كما لو خرج بالنظرة يعني نظرة واحدة أو بتكرار النظر وغير ذلك فلا يفسد الصوم لأنه لا نص فيه، والقياس على إنزال المني لا يصح لمخالفته إياه في الأحكام. إذن لا يوجد فيه نص ولا نستطيع أن نقيس على نص. المفطر السابع، وهذا قد يكون غريبا على كثير من الناس لأنه هو متنازع فيه، الحجامة. الحجامة عندنا نحن الحنابلة تفطر. قال وأشار إليه بقوله أو حجم، ليس فقط الحجامة، أنت إما أن تحجم وإما أن تحتجم، يعني إما أن تكون فاعلا وإما أن تكون مفعولا، صح؟ إما أن تحجم غيرك وإما أن تحجم أنت، صح؟ المذهب عندنا كلاهما يفطر، الحاجم والمحجوم. عجيب؟ نعم عجيب. لماذا قالوا هذا؟ عندهم أدلة سنعرفها الآن. إذن الحاجم يفطر والمحجوم يفطر، وأشار إليه بقوله أو حجم الصائم غيره، هذا الحجام، الحجام يفطر. أو احتجم أي حجمه غيره، هذا المحجوم، أنت المحجوم أيضا تفطر، سواء في القفا أو في الساق أو في غيره لا فرق، مدام ظهر الدم فسد صومه. هذا مذهبنا نحن الحنابلة، واختاره ابن تيمية لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد. فرع يشترط في فساد صوم فاعل المفطرات السابقة ثلاثة شروط. الأول أن يكون عامدا، كل هذه المفطرات السبعة لابد أن يكون متعمدا يعني قاصدا للفعل، فإن كان غير قاصد لم يفسد صومه. مثال إنسان يعني فتح فمه فطار إلى حلقه ذباب أو غبار أو شيء من هذا القبيل لا يفطر. لماذا؟ لأنه غير متعمد وغير مكلف. غير مكلف هذا غير دقيق يعني، لكن الأدق هو قال هكذا غير مكلف، لكن الذي أفهمه أن نقول غير متعمد، غير متعمد. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. القسم الثاني أو الشرط الثاني عفوا أن يكون مختارا. إيش عكس المختار؟ عكس المختار هو المكره، فإن أكرهت إكراها على أن تفطر صومك صحيح بحمد الله. وهذا يحصل مع المشركين، يقع المسلم أسيرا فيجبرونه على أن يأكل، ويحصل يعني في كثير من الدول التي تحارب المسلمين، نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. أن يكون مختارا، فإن أفطر مكرها لم يفسد صومه، سواء أكره حتى أفطر بنفسه أو فعل به الإفطار، لأن الإكراه يرفع الحكم في أعظم المحظورات وهو الكفر. الإنسان إذا أكره على الكفر فإنه لا حرج عليه، صح؟ كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فما بالك بصيام رمضان، أيهما أعظم، التوحيد أم صيام رمضان؟ لا شك التوحيد أعظم والشرك أخطر. قال فما دونه من المحظورات من باب أولى. إذا كان الشرك وهو الكفر، الكفر الذي هو الكفر يعذر فيه الإنسان بالإكراه، فما بالك بالفطر في نهار رمضان؟ لا شك أن الإنسان يعذر فيه. الشرط الثالث أن يكون ذاكرا لصومه، أما إن كان ناسيا فلا يفسد صومه. وهذا يحصل كثيرا، لحديث أبي هريرة المشهور إذا نسي فأكل وشرب ماذا يفعل؟ فليتم صومه، يعني أكمل صومك لا شيء عليك، فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني هذا رزق ساقه الله إليك وصومك صحيح. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة في من فعل مفطرة من المفطرات أفطر، يعني إنسان أكل عامدا ذاكرا، عامدا مختارا ذاكرا، هذه ثلاث شروط، أكل أو شرب أو أي شيء من هذه المفطرات السبع الماضية فعلها عامدا، تمام، مختارا ذاكرا، هذا الذي يفسد صومه. فرع إذا فعل شيئا من المفطرات وهو جاهل بالحكم، إنسان أكل وهو يظن أن أكل لا يفطر مثلا، إنسان احتجم وهو يظن أن الحجامة لا تفطر مثلا، ما الحكم؟ قال لا يعذر، لا يعذر. قال فرع إذا فعل شيئا من المفطرات وهو جاهل بالحكم لم يعذر، طيب صومه فاسد لعموم الأدلة في الفطر، هذا مذهبنا. فرع لا يفطر بفصد، ما هو الفصد؟ لما ذكر الحجامة أراد أن يذكر الفصد لأن فيه شبه بينهما، الحجامة معروفة، أما الفصد هو أن تشق العرق لأجل أن يخرج الدم، ويبدو أنه نوع من العلاج يعني، ولا بشرط، الشرط أيضا هذا من الأشياء التي يفعلونها وللعلاج، وهي من جنس الحجامة، يعني الحجامة والفصد والشرط كلها من جنس واحد، الفصد أن تشق العرق ليخرج الدم، والشرط هو أن تشق الجلد ولاستفراغ الدم، وهو بضع الجلد وبزغه لاستفراغ الدم، لأن الفطر بالحجامة تعبدي غير معقول فلا يصح القياس عليه. يعني الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون نحن فطرنا الحاجم المحجوم لورود النص، تمام؟ أما الفصد والشرط لم يرد فيه النص، طيب لماذا لا تقيسون الفصد والشرط على الحجامة؟ قالوا لا، لا نقيس. لماذا؟ لأننا فطرنا الحاجم المحجوم ليس لأجل العملية، يعني ليس هناك، ليس عندنا علة واضحة بحيث نستطيع أن نقيس عليها، يعني لا نقول لأجل أنه خرج منه الدم، لا، وإنما العلة عندنا غير معقولة. ما معنى غير معقولة؟ يعني تعبدية، الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين، نصلي ركعتين، الظهر أربع والظهر أربع، الحجامة تفطر، الحجامة تفطر طاعة ليرى الله عز وجل من يطيع ومن لا يطيع، وليست العلة عندنا هي خروج الدم حتى نقول نقيس الفصد والشرط عليه، لأن القياس لا يجوز أن تقيس إلا إذا عرفت العلة. لذلك عندنا مثلا الآن في كتاب الطهارة، أكل لحم الإبل يفطر يفسد الوضوء ولا لا؟ ينقض الوضوء ولا لا؟ ينقض. طيب أكل لحم الشاة؟ لا ينقض. طيب لماذا؟ لماذا لا نقيس لحم الغنم على لحم الإبل ونفطر به ونفسد الوضوء بهما، نفسد الوضوء ب ب ب بلحم الغنم؟ نقول لأن علة إفساد الوضوء بأكل لحم الإبل ليست معقولة المعنى، ليست واضحة بالنسبة لنا، لا نعرفها، الله عز وجل يعلمها لكن نحن نجهلها. طيب إذا نقول هذا علته تعبدية، الله عز وجل يريد أن ينظر من يطيع ومن يعصي، من سيمتثل للأمر فيذهب ويتوضأ ومن لم يمتثل. وإذا كان من هذا القبيل هذه الأمور التعبدية لا يقاس عليها، فلذلك لا نستطيع أن نقول نقيس لحم الغنم على لحم الإبل، لا نستطيع، لأن العلة تعبدية. أما إذا عرفت العلة فيمكن القياس، عرفتم؟ يعني مثلا إنسان قال أنا أفطر الحاجم لأنه يخرج منه الدم، حينئذ يقيس ولا ما يقيس؟ يستطيع أن يقيس الفصد والشرط لأنه سيجمع بينهما بجامع أن الكل يخرج منه الدم، عرفتم؟ فمثال كذلك في مثال الإبل، لو وضع علة له، لو وضع علة، لو قال أنا أفسد وضوء من أكل لحم الجزور، طيب لأنه أكل من شيء مثلا، يعني هذا مثال، يعني أنا لا أقول أن الفقهاء يقولون هذا، لكن أقول مثال تقريبي حتى تفهموا الفكرة فقط. لو قال فقيه مثلا أنا أفسد وضوء من أكل لحم الإبل لأنه لأجل الحديث، تمام، والحديث هذا له علة، ما هي العلة عندك؟ قال العلة لأنه أكل من ذوات الأربع، مثلا أكل من حيوان له أربع قوائم، حينئذ يستطيع يقيس الشاه ولا ما يستطيع؟ يستطيع يقيس، سيقول وكذلك يفسد صوم، يفسد وضوء من أكل من لحم الغنم قياسا على من أكل من لحم الإبل بجامع أنه أكل، بجامع أن كليهما فيه أكل من ذوات الأربع مثلا. طيب هذه فكرة القياس، يعني الخلاصة القياس أنك تقيس عند وجود العلة، وهذا مبحث ذكرته لكم استطرادا، وهناك يعني فصول خاصة في علم أصول الفقه يدرسون فيها العلة، ما هي العلة التي يقاس عليها والعلة التي لا يقاس عليها. طيب فرع ولا يفطر الصائم إن فكر بشيء فأنزل، تقدم هذا، سواء أنزل منيا أو أنزل مذيا، ما دام سبب النزول أو سبب الإنزال هو مجرد التفكير لا صومه صحيح ولا شيء عليه، يعني لا شيء عليه بمعنى لا قضاء عليه، طيب صومه صحيح. طيب لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ هذا مبحث آخر لم ينص عليه المصنف هنا، ولكن نقول صومك صحيح إذا نزل منك مني بالتفكير، صومك صحيح. إذا نزل منك مذي بالتفكير، صومك صحيح. ما الدليل؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فرع: ولا يفسد الصوم إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا، تقدم هذا، أو فعله مكرها، تقدم هذا. مسألة: ولا يفسد الصوم إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، وكذا لو بالغ في المضمضة والاستنشاق أو تمضمض أو استنشق وزاد على 3 غرفات فدخل الماء حلقه بدون تعمد، يفطر؟ لا، لعدم القصد في الكل، لأن نحن اشترطنا قبل قليل إيش؟ اشترطنا أن يكون قد فعل ذلك متعمدا ذاكرا بالشروط 3 التي قلناها، عامدا مختارا ذاكرا. طيب فرع: ولا يفسد الصوم إن دخل الذباب أو الغبار حلقه بغير قصد، هذا تقدم، فإن بلع ذلك قصدا أفطر. لماذا؟ لأنه يمكن التحرز منه عادة، المهم أنه لا يتعمد فعل شيء، إن حصل واستطاع أن يخرجه مباشرة طيب، لكن إن فلت منه خلاص. فرع: ولا يفسد الصوم إن جمع ريقه، إنسان جمع ريقه ثم بلعه، هل يفسد صومه؟ لا، لأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا، فكذا إن جمعه. يعني يقول الحنابلة: ما الفرق بين أن يجمعه أو لا يجمعه؟ أليس هو إذا بلع ريقه وهو صائم دون أن يجمعه صومه صحيح؟ الجواب بلى. طيب فما الفرق بين هذا وبين الإنسان الذي جمع الريق ثم بلعه؟ ما الفرق بين أن يبلع الريق متفرقا أو مجموعا؟ هل هناك فرق؟ لا فرق، لا فرق، لا نص ولا قياس. فصل في الجماع في نهار رمضان وغير ذلك. لما كان الجماع هو أعظم وأكبر وأشد المفطرات جعل له فصلا خاصا، لأن كفارته مغلظة وفيه أحكام خاصة. الجماع شيء والأكل والشرب شيء آخر. الجماع في نهار رمضان طامة كبرى، مصيبة، يعني من وقع فيها أعانه الله، مصيبة يعني سيندم طوال عمره. انظروا ماذا يقول المصنف: فصل في الجماع في نهار رمضان وغير ذلك. مسألة: الجماع مفطر بالإجماع، الجماع مفطر بالإجماع، لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، يعني الجماع، إلى نسائكم، فدل على أنه ممنوع من النساء في النهار. إذا أحل في الليل معناها في النهار إيش؟ حرام. ولحديث أبي هريرة الذي سيأتينا. مسألة: ومن جامع، ما معنى جامع؟ ما ضابط الجماع؟ يعني هل يعني معلش يعني إخوان، هذه الأمور لابد أن نفصل فيها. طيب يعني لا حياء في تعلم الدين، لا أقول لا حياء في الدين، لا، الدين فيه حياء، ولكن لا حياء في تعلم أحكام الدين. لابد أن نعرف ما هو الجماع الذي إذا فعله الإنسان يكون عليه الكفارة المغلظة. نقول لابد أن يغيب الحشف، الحشف التي هي رأس الذكر، الجلدة التي تكون في رأس الذكر، لابد أن يغيب هذا رأس الذكر وتكون حشفة أصلية، طيب ليست زائدة، وتقدم معنا الفرق بين الأصلي والزائد، بتغييب حشفة أصلية، أين؟ في فرج أصلي، يعني هذا الفرج ليس بعضو زائد عند الطرف الآخر. متى؟ في نهار رمضان. لاحظ كلمة رمضان مقصودة، نحن لا نتكلم الآن عن من جامع في نهار القضاء أو نهار صوم يوم عرفة أو عشر ذي الحجة مثل هذه الأيام التي نحن فيها، نحن نتكلم إنسان جامع في نهار رمضان. أين جامع؟ في قبل، طيب، أو دبر، طيب الدبر حرام، نقول نحن لا نتكلم الآن عن هذه المسألة، تلك ابحث عنها في كتاب النكاح، في كتاب النكاح يبينون أن هذا حرام، لكن الآن هذا ليس محله، كتب الفقهاء مرتبة، تمام؟ الدرس الآن ما عنوانه الصيام، مفسدات الصيام، فهو يقول لك من جامع في الدبر، طيب، فإنه عليه الكفارة الآتية وعليه الأحكام الآتية. قضية أن هذا حرام أو غير حرام هذا موضوع آخر، وهو موضوع آخر، طيب، وهو لا شك أنه محرم. لكن نقول إنسان جامع في نهار رمضان سواء في القبل وهو حلال، يعني إذا كانت زوجته، أو في الدبر وهو حرام مطلقا سواء كانت زوجته أو غير زوجته، ولو كان ذلك الفرج عفانا الله وإياكم عفانا الله وإياكم لميت فرضا لو حصل هذا، طيب، أو كان أكرمكم الله أو كانت هذا الفرج لبهيمة، طيب، ويعني وأنا أعلم كثير من الناس قد يستغرب هذا، لكن هناك أناس مرضى فعلا، هناك أناس مرضى نفسيا يفعلون هذه الأمور. فإنسان إذا جامع في نهار رمضان سواء في القبل أو في الدبر، سواء هذا الشيء الذي جمع ميتا أو حيا أو كان بهيمة أو إنسانا، هذا لأنه يوجب الغسل كما تقدم، وهو صائم، إذا فعل هذا وهو صائم في حالة يلزمه فيها الإمساك، كما لو ثبت الرؤية نهارا، مثل إنسان ثبت لم يعرف أن اليوم رمضان إلا متأخرا، يعني لم يعرف إلا في النهار، فالواجب كما تقدم أن يمسك، صح؟ فهو يعني أمسك ثم بعد ذلك جامع، طيب، أو لم يبيت النية من الليل ونحوه، لزمه أمران. طيب هذا الإنسان الذي جامع في نهار رمضان بهذه القيود التي قلناها، ماذا عليه أمران؟ واحد، القضاء، يقضي هذا اليوم لأنه أفطر في يوم يجب عليه صيامه. الثاني، الكفارة، عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ سنعرفها إن شاء الله بالتفصيل. طيب، المصنف يقول على لزمه أمران طبعا، ويعني نزيد الأمر الثالث من باب التوضيح، وهو اللي هو معروف، يعني نزيد أمرا ثالثا ونقول ولزمته التوبة، عليه أن يتوب وأن يستغفر. ولكن لأن التوبة والاستغفار هذا ليس من علم الفقه، هذا من علم السلوك والأخلاق والتزكية والتهذيب، وهذا علم قائم برأسه مختلف تماما، له كتب خاصة علم التزكية. فلذلك الفقهاء أحيانا يتعاملون مع الموضوع مثل العملية الرياضية، يعني واحد زاد واحد يساوي اثنين، جامعت عليك كفارة، لم تجامع ليس عليك كفارة، فعلت كذا حرام، لم تفعل كذا حلال، يعني كأنه ماذا، يعني أمور هندسية أو مسائل رياضية دقيقة جدا. قضية الحلال، قضية التوبة والاستغفار وتزكية النفوس ونحو ذلك، هذه مهمة جدا، ولكن العلماء يحرصون على عدم التداخل بين العلوم، على عدم التداخل بين العلوم. هذه المسألة، مسألة التوبة والاستغفار، هذه متعلقة بعلم السلوك والأخلاق، هذه لها كتب خاصة، لها كتب خاصة. إذن يعني أنا فقط حتى أوضح لكم لماذا المصنف لم ينص على هذا، وإلا هو آثم إثما شديدا، هو من كبائر الذنوب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ هذه الكفارة الآن. هذا رقم واحد، أول شيء نسأله: عندك عتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ طبعا في زماننا الآن هل يوجد عتق رقبة؟ لا يوجد. ماذا سنقول لك إذا وقعت على أهلك في نهار رمضان؟ سنقول: الله لا يهينك، تصوم شهرين متتابعين. يعني كفارة شديدة جدا، يعني بعض الناس بصعوبة يصوم رمضان، تخيل أنك تقول له تصوم رمضان وعليك فوق رمضان شهرين متتابعين. فلذلك يعني ينبغي الإنسان إذا أراد أن يفعل هذا أن يفكر مليا. ويعني أنا أعرف بعض الناس ممن يأتي يستفتي يمرون بنا، يعني بعد أن يقع في هذا الأمر يبدأ يتنقل بين المشايخ، وما ترك شيخا إلا سأله، يريد يبحث عن مخرج، عن حل، ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، أو بعبارة أخرى لا يريد أن يصوم، هو شاب وقادر لكنه يعني يجد فيه مشقة كبيرة. المهم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. إذن هذه هي الكفارة على هذه المراتب الثلاثة: عتق رقبة، لم يجد، صوم شهرين متتابعين، لم يستطع، إطعام 60 مسكينا، هذه هي الكفارة. قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، يعني لست متأكدا من ضبط كلمة عرق، والعرق هو المكتل، طيب، يعني مثل الشيء الذي يكال فيه، طيب، يعني مثل الوعاء أو الآلة التي يوضع فيها التمر. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به، يعني تصدق به على الفقراء والمساكين ككفارة لك على ما فعلت. فقال رجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين حرتا المدينة، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. يعني تخيلوا أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المأزق الكبير، فرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم مع طعام له هو ولأهله، لأنه هو لما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا الطعام وأطعمه للفقراء المساكين، قال لا يجد أحد أفقر مني أنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني خذه أنت وأطعمه أهلك. طيب، رواه الشيخان. فرع: المجامع في نهار رمضان مكرها كان أو مختارا، ناسيا أو ذاكرا، مخطئا أو عامدا، جاهلا أو عالما، كل هؤلاء يلزمهم القضاء والكفارة. تخيلوا، يعني هذا قلت لكم هذا الأمر مبني على التشديد، يشددون فيه جدا. لا تعذر فيه سواء كنت مختارا أو ناسيا أو ذاكرا أو مخطئا أو عامدا أو جاهلا أو عالما، في كل هذا لا عذر لك، يلزمك القضاء تقضي هذا اليوم، ويلزمك الكفارة التي ذكرناها لك الثلاثة قبل قليل. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الأعرابي لم يستفصل منه، لم يقل له هل أنت كنت جاهلا، هل كنت ناسيا، هل كنت مكرها، هل سأله؟ لم يسأله. ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل، دل على ماذا؟ دل على أن لا فرق بين هؤلاء الأصناف كلهم، كل هؤلاء لا يعذرون، عليهم القضاء والكفارة. فرع: هذا مذهبنا. فرع: طيب، المرأة المجامعة، عرفنا الآن حكم المجامع. طيب، المرأة المسكينة هذه ما حكمها؟ قال: لا تخلو من أمرين: واحد، أن تكون مطاوعة للرجل في الجماع، يعني موافقة وراضية. أشار إلى هذا بقوله: وهكذا الحكم في من جومع إن طاوع، فإن طاوعته كانت موافقة فهذه أيضا يلزمها القضاء والكفارة، تمام، عليها القضاء والكفارة، إلا في حالتين: واحد، غير جاهل، إن كانت جاهلة تعذر. اثنين، وناس، يعني إن كانت ناسية تعذر. واضح؟ إذن الأمر مع المرأة مخفف، أو المجامعة الأمر معها عندها حالتان يعني ترحم فيها، حالة النسيان وحالة الجهل. أما المجامع هل يعذر إذا كان ناسيا؟ لا. هل يعذر إذا كان جاهلا؟ لا. واضح؟ إذا المرأة إذا وافقته في الجماع ولم تكن ناسية ولا جاهلة فيجب عليها القضاء والكفارة، أما إن كانت ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها. قال: لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع، فلزمتها الكفارة كالرجل، لا فرق بينهما. وأما كون الشارع لم يأمر المرأة بها، يعني لو قال قائل: طيب، الحديث السابق لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، اذهب إلى زوجتك التي جامعتها ومرها بأن تقضي وأن تطعم أو أن تكفر، هل قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يقل. طيب، كيف تقولون أنت عليها القضاء والكفارة؟ قال المصنف: وأما كون الشارع لم يأمر المرأة بها في حديث أبي هريرة السابق، فلأنه جاء في بعض ألفاظه هلكت وأهلكت، هلكت هذا المجامع وأهلكت هذا المجامع. طيب، فدل على أنها كانت مكرهة، واضح، دل على أنها كانت مكرهة، فلذلك لم تؤمر في القصة بأن تقضي أو أن تكفر. الحالة الثانية: أن تكون معذورة بنسيان أو جهل أو كراه، هذه المرأة المجامعة زوجها أكرهها، أجبرها، يعني غصبها، اغتصبها، لا شيء عليها. طيب، أو كانت ناسية أو جاهلة، لا شيء عليها، لا كفارة عليها لأنها معذورة. طيب، وعليها القضاء، عليها القضاء، لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل. طيب، أنا قلت لكم قد يكون جاء في كلامي قبل قليل أنه ليس عليها القضاء، لا هذا مذهب آخر، هذا مذهب آخر وهو اختيار ابن تيمية. أما مذهبنا الحنابلة فيقولون المرأة المجامعة إذا كانت ناسية أو جاهلة أو مكرهة فإنها لا كفارة عليها، ولكن تقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن صومها فسد. طيب، فتشبه الرجل والمرأة، نعم، يعني يستوي الحكم فيه بين الرجل والمرأة كالأكل. وأما هناك يعني مذهب آخر وهو اختيار ابن تيمية أن المرأة المكرهة أو الناسية أو الجاهلة فإنه لا قضاء عليها ولا كفارة، فأنا حصل عندي يعني خلط بين المذهبين. أعود فأقول مذهب الحنابلة أن المرأة المجامعة لا تخلو من حالين، أن تكون مطاوعة له وهي غير ناسية ولا جاهلة، فهذه عليها القضاء والكفارة. الحالة الثانية أن تكون معذورة بنسيان أو جهل أو إكراه، فمذهب الحنابلة هو أنه لا كفارة عليها، نعم، ولكن عليها القضاء. مسألة: ومن تكرر منه الجماع. طيب، إنسان كرر الجماع، هذا يختلف، كرره في نفس اليوم أو كرره في يومين، يعني اليوم جامع ثم غدا جامع، وأيضا يعتمد هل كفر بين الجماعين أم لم يكفر، كله يختلف أقسام وأحوال. نقول من تكرر منه الجماع في نهار رمضان فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى: من جامع في يوم، مثلا جامع يوم السبت، ثم جامع في يوم آخر، مثلا جامع يوم الأحد، فهذا على قسمين. القسم الأول: إذا كفر عن جماعه الأول وهو جماع متى؟ جماع يوم السبت، فحينئذ تلزمه كفارة ثانية إجماعا. مثلا إنسان جامع يوم السبت ثم كفر ثم جامع يوم الأحد، عليه كفارة ثانية ولا لا؟ عليه كفارة ثانية بلا خلاف بين الفقهاء بالإجماع. طيب، الحالة الثانية: الثاني إذا لم يكفر عن جماعه الأول، الجواب الحكم أيضا لزمته كفارة ثانية، لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة بفساده. مثال: جامع يوم السبت ثم لم يكفر ثم جامع يوم الأحد، كم كفارة عليه؟ عليه كفارتان، كفارة ليوم السبت وكفارة ليوم الأحد. الحالة الثانية: من جامع في يوم واحد أكثر من مرة، يعني إنسان جامع يوم السبت بعد الفجر ثم جامع يوم السبت نفسه بعد الظهر ثم جامع في نفس اليوم بعد العصر، كم مرة جامع؟ ثلاث مرات في يوم واحد. قال: من جامع في يوم واحد أكثر من مرة فهذا على قسمين: الأول إذا كفر عن جماعه الأول، وأشار إليه المؤلف بقوله كمن أعاده في يومه بعد أن كفر، ما الحكم؟ تلزمه كفارة ثانية. مثال: جامع بعد صلاة الفجر، تمام، فعليه الكفارة، صح، قام وكفر، ثم جامع بعد صلاة الظهر، عليه كفارة ثانية ولا؟ عليه كفارة ثانية. هذا معنى قوله كمن أعاده في يومه بعد أن كفر. إذن هو جامع بعد الفجر ثم كفر ثم جامع، ما الحكم؟ تلزمه كفارة ثانية عن الجماع الأخير هذا. وهذا مما تفرد به الحنابلة، لأنه وطء محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالوطء الأول. الحالة الثانية أو القسم الثاني: إذا لم يكفر عن جماعه الأول، مثلا إنسان يوم السبت جامع بعد الفجر ولم يكفر ثم جامع بعد الظهر ولم يكفر ثم جامع بعد العصر ولم يكفر، ما الحكم؟ لم تلزمه كفارة ثانية اتفاقا، باتفاق الفقهاء، لأن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود فتتداخل كالحدود، فإذا عليه يعني كفارة واحدة لا تلزمه كفارة ثانية. فرع: ولا تجب كفارة بغير الجماع، يعني ما هو الشيء الذي إذا فعله الصائم عليه الكفارة؟ شيئان: واحد الجماع وقد تقدم، اثنين لو حصل إنزال بالمساحقة، معروف السحاق؟ معروف. طيب، السحاق الذي يكون بين المرأتين، فإذا حصل سحاق وحصل إنزال في نهار رمضان فهذا فيه الكفارة المتقدمة، فيه الكفارة المتقدمة الثلاثية. متى إذا تكون الكفارة؟ في حالتين فقط، في الجماع وفي الإنزال بالمساحقة فقط. طيب، هذا الذي نص عليه المصنف. سيزيد الشارح حالة ثالثة، قال: ولا تجب كفارة بغير الجماع وتقدم والإنزال بمساحقة نهار رمضان، لأن النص إنما ورد بالجماع في نهار رمضان. طيب، هل ورد في المساحقة؟ لم يرد. طيب، لماذا أوجبتم الكفارة في السحاق؟ قال: والمساحقة في معناه، يعني نقيس المساحقة على الجماع قياس، لأنه في نفس المعنى. طيب، الحالة الثالثة التي زادها الشارح ولم يذكرها المصنف، إذا أنزل المجبوب. المجبوب هو مقطوع الذكر. لو أنزل بالمساحقة يعني بالاحتكاك فإنه في حكم الجماع وعليه الكفارة المتقدمة كما نص على ذلك في الإنصاف. مسألة، وهي أي كفارة الوطئ في نهار رمضان على الترتيب التالي: 1. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. هل في عتق رقبة الآن؟ ما في. طيب، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، قال: فعليه صيام شهرين بشرط أن يكون الشهران متتابعين. فإن انقطع، يعني ما تستطيع تصوم شهر ثم ترتاح شهر ثم تصوم، لا، لابد أن يكون متتابعين. فإن انقطع التتابع بالفطر، لو انقطع التتابع بالفطر ما الحكم؟ نقول: لا يخلو أن يكون أفطر لأجل عذر شرعي مثل مريض أو حائض أو نفساء، هذا لا شيء عليه، هذا لا يقطع التتابع. الحالة الثانية أن يكون الفطر لغير عذر شرعي مثل، فينقطع التتابع ويستأنف الصيام. نعم، بغير عذر شرعي، يعني بغير الأعذار المعروفة التي يعذر فيها الإنسان بالفطر. طيب، إنسان قال: لا أستطيع أن أصوم هذا شهرين متتابعين. لماذا لا تستطيع أن تصوم؟ مريض أو كبير في السن. نقول له: انتقل إلى الحالة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا لحديث أبي هريرة السابق. طيب، كم أطعم لكل مسكين؟ على مذهبنا لكل مسكين مدبر أو نص ساع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. طيب، لم يجد ما يطعم به المساكين حال الوطن لأنه وقت الوجوب، الحكم سقطت عنه الكفارة، الحمد لله. يعني ما استطاع يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، ما استطاع يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا، ما استطاع يطعم 60 مسكينا تسقط عنه الكفارة، بدليل حديث الأعرابي السابق حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته. بخلاف كفارة حج، أي فدية تجب فيه، أو كفارة ظهار، أو كفارة يمين، هذه الأمور إذا عجز عنها الإنسان، هذه الأمور الثلاثة: كفارة الحج وكفارة الظهار وكفارة اليمين. طيب، الباب اليمين والظهار لن ندرسه في هذا الكتاب، أما باب الحج سيأتي إن شاء الله. فكفارة هذه الأمور الثلاثة إذا عجز عنها الإنسان لا تسقط عنه بالعجز، تبقى في ذمته إلى أن يتيسر له. واضح هذا؟ وبهذا نكون قد انتهينا من فصل كفارة الجماع في نهار رمضان، في نهار رمضان، عافانا الله وإياكم. ثم بعد ذلك نقف عند هذا الفصل، فصل ما يستحب في الصوم وحكم القضاء، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.